لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان النفقة، في عنوان الفرعي: المرأة تسلم دون زوجها، وإذا كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط النفقة، لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادر على إزالته بأن يسلم، فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته. هذه المسألة إلى أن تنتهي العدة من الفسخ، وليس أنها تستمر كذلك، وإنما تبدأ عدة من الفسخ، فسخ النكاح. والظاهر أن هذه العدة ليست حيضة واحدة، لأنه كان نكاحا صحيحا وفسخ بسبب إسلامها، فهي لا تحل له ولا هو يحل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على ابن أبي العاص بالنكاح الأول، والفرقة إنما وقعت بعد السنة السادسة بعد الحديبية، لا ندري بالضبط متى أسلم، إلا أنه بين الحديبية وفتح مكة نزلت الآية بالفصل بينهم. وأستغفر الله، هو أسلم في فتح مكة وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح الأول. طب تاريخ نزول الآية بالضبط الله أعلم كم كانت عدتها، الله أعلم، لكن يمكن أن تطول سنة وأشهر. ولذلك قلنا أن هذا الأمر مرتبط ببقائها فترة العدة، أما بعد العدة فقد انتهى النكاح وبانت منه، والله أعلم. إيه تطويل فترة العدة دي؟ يعني لماذا لم يحكم كسائر الفسوخ بحيضة واحدة؟ لعل فيها تطويل هذه المدة يكون فرصة للزوج أن يراجع نفسه وأن يسلم فتعود إليه امرأته. ارتداد الزوج لا يمنع النفقة، وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها، لأن امتناع الوطئ بسبب من جهته وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام، بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة فإن نفقتها تسقط لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها فتكون كالناشز. يعني هي طبعا أغلظ من الناشز، لكن الكلام على سقوط النفقة، وهو نفس الأمر أيضا إلى أن تنتهي العدة. مذهب الظاهرية في سبب استحقاق النفقة، وللظاهرية رأي آخر في سبب وجوب النفقة، وهو الزوجية نفسها، فحيث ولدت الزوجية وجبت النفقة، وبنوا على هذا مذهبهم، وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة على للصغيرة والناشز دون النظر إلى الشروط التي قال بها غيرهم من الفقهاء. قال ابن حزم: وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها، دعا إلى البناء أم لم يدعو. إن الجمهور بيقولوا إذا سلمت نفسها، إذا دعا إلى النكاح وسلمت نفسها. هو صحيح أنها إذا سلمت نفسها ولو لم يطلب هو الدخول، لأن من حقهم أن ينفذوا عقد النكاح بالدخول، ومن حقه أن يطلب. فالأمر مرتبط بالدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفق على عائشة، لم يرد قط أنه أنفق على عائشة الثلاث سنين التي بقيت في بيت أبيها، ولم يرد في ذلك ما يدل على أنه كان ينفق عليها. قال: ولو أنها في المهدي ناشزا كانت أو غير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة، بكرا كانت أو ثيبة، حرة كانت أو أمة، على قدر حاله. بناء على ذلك حيقول بمجرد الردة أو إسلام أحد الزوجين تسقط العدة، تسقط النفقة. قال: وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان الثوري: النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها. وأفتى الحكم ابن عتيبة في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة، هل لها نفقة؟ قال: نعم. قال: ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة، إنما هو شيء روي عن النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن والزهري، وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا النفقة بإزاء الجماع، فإذا منعت الجماع منعت النفقة، انتهى بتصرف قليل. مذهب الجمهور هو الصحيح في هذا، فإنما وجبت لها النفقة بتسليم نفسها ولزوم البيت. إذا فارقت البيت ولم تسلم نفسها فقد عطلت مقصود النكاح من أصله ومقتضاه، وإن لم ينتهي النكاح، لكن مقصوده وهو أنه لا يستطيع الاستمتاع بها وهي ناشز، وهي مفارقة للمنزل، مفارقة للمنزل تجمع الوصفين، أنها لا تلزم البيت، أنه لا يتمكن من جماعها، لذلك تسقط نفقتها لأنها هي التي عطلت ذلك، ولا يلزمه النفقة إلا إذا خرجت بحق، فلا يثبت لها وصف النشوز إذا كان يضربها ضربا مبرحا، إذا كان يسبها ويلعنها ويهينها، فإن ذلك ليس من العشرة بالمعروف. فإذا خرجت لهذا الحق مظلومة، كان عليه أن ينفق عليها هذه الفترة حتى يعني يتوب هو إلى الله عز وجل من ظلمه لها، فترجع إلى بيته بعد أن يلتزم بالتوبة مما فعل بها من الأذية والضرر غير المعتبر، والضرر المعتبر معتبر أنه ضرر يعني. قال: تقدير النفقة وأساسه. إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها وكان هو قائما بالنفقة عليها ومتوليا إحضار ما فيه كفايتها من طعام وكسوة وغيرهما، فليس للزوجة أن تطلب فرض نفقة، حيث إن الزوج قائم بالواجب عليه. يعني متى ينظر القاضي في المشكلة بين الزوجين، متى يتدخل القاضي أو الحاكم؟ ليس له أن يتدخل طالما كان قائما بالنفقة فعليا، يحضر هو الأشياء، لم يعطيها مالا ولم يعطيها في يدها طعاما، إنما يحضر في البيت ما يحتاج إليه، فلا يتدخل القاضي. فإذا كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، يعني إزاي بغير حق؟ أن لو كانت ناشز تمنع نفسه منها أو تترك البيت، يبقى يمتنع عن النفقة في هذه الحالة، مش هتروح بقى تسيب البيت غاضبة بغير حق وبعدين ترفع أمرها للقاضي تقول له إيه ده ما بيصرفش علي، تقول لها خرجتي ليه؟ ما قالتش لا ضرب ولا شتيمة ولا نحو ذلك، اتخانقوا مع بعض، سبت البيت ومشيت لأي سبب من الأسباب بقى التي ليست فيها إضرار بالمرأة، فهنا لا يكون لها الحق في المطالبة. لكن يقول إذا تركها بلا نفقة بغير حق فلها أن تطلب فرض نفقة لها فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام والكسوة والمسكن، والقاضي أن يقضي لها بالنفقة ويلزم لها متى ثبت لديه صحة دعواها. يلزم الزوجة للزوجة بها بالنفقة. فإذا كان الزوج بخيلا قال كما أن له الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف إذا كانت رشيدة ولا تسرف، أو ككل أصحاب الحقوق، فإذا ظفروا بما يعني من مال من لهم عليه الحق أخذوا منه حقهم، ولما كانت النفقة بالمعروف أخذت الزوجة من مال زوجها بغير علمه بالمعروف. قال كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف وإن لم يعلم الزوج. طبعا أساس الكلام ده اللي هو إيه؟ حديث هند كما سيأتي. يقول إذ أنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له، هي مستحقة للواجب، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه، يعني دون أن يلجأ إلى القضاء، يمكن أن يأخذ إذا ظفر بحقه، والظاهر إذا ظفر بحقه أو قيمته أو مثله. لا، الشرط أن يكون ده حق. نتكلم على الديانة وليس على الحكم الظاهر. الحكم الظاهر ده إذا ثبت لدى القاضي أن هذا هو الحق، أما إذا لم يثبت للقاضي واعترفت أنها أخذت وادعت عليه أنه لا ينفق عليها بالمعروف وقال هو أنه ينفق عليها، طولبت هي بالبينة، وإلا أمرت برد ما أخذت. المسألة دي يكون حاجة شيء حق ثبت بالشرع حتى لو في نزاع، ولكن ثبت بالشرع. فالأمر ده هيعرفه منين؟ هيروح يعرفه بالاستفتاء، لا يلزم أن يكون بالقضاء، أو يكون بالاجتهاد إذا كان عالما. عموما هي دي مسألة الظفر، مظلوم ظفر بحقه. ما قلت أنا حقه ده اللي هو عين الشيء الذي سرق منه مثلا، أو قيمته أو مثله، يعني هو معرفش ياخد الكوباية دي اللي اتخذ منه بعينها ولا كوباية زيها ياخدها. طبعا الشرط الأساسي ان يكون مانع الحق ظالما، علشان تصح مسألة الظفر لابد أن يكون الذي عليه الحق منع الحق بغير سبب شرعي، وليس أن هو تلقائي كده كل واحد يأخذ فلوس اللي هو عايزها من طرف تاني، ما هو متفق معك على أن يعطيك إياها. لابد أن يعني تسأله أولا، إذا ما طلق إذا منعك يبقى لك أن تفعل ذلك، الناس اللي بتشتغل مثلا في بعض البلاد ويأخروا لهم الرواتب جدا ويمنعوهم من حقهم، لهم أن يأخذوا، ولكن إذا عرض عليهم بعد ذلك الراتب متأخرا يرده، لأنه أخذ منه إيه؟ أخذ قبل ذلك. لكن لابد أن يكون ذلك بحق ثابت شرعا. أصل ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مع أن الواجب مثلا طعام، لكن هي خدت دنانير. الرسول قال: خذي ما، يعني ممكن تاخد دنانير أو دراهم وتشتري هي بها الطعام والكسوة، ولا يلزم أن تأخذ الكسوة، عشان كده قلنا أو قيمته أو إيه أو مثل. هل هذا فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم أم كان ذلك قضاء بعلمه بشح أبي سفيان؟ الواقعة تحتمل هذا وهذا، وتكون البينة في تلك الحال مشتهر بحيث لا يعني يحتاج إلى شهود مباشرين، لأن الأمر واسع الاشتهار من أن أبا سفيان رجل شحيح، وليس بمجرد دعوى المرأة. ولو قلنا أن هذا كان إفتاء كان أقرب، والله أعلم. وفي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف، أي المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو غالب على أهلها، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. يقول: وقد رأى صاحب الروضة الندية، إنه صديق حسن خان، بس الحقيقة أن الروضة الندية أصلا منقولة من كتاب الدرار المضية، يبقى ده الشوكاني يعني في الحقيقة، أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة، فيدخل فيه الفاكهة وما هو معتاد من التوسعة في الأعياد وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة، بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر. أكثر الفقهاء يقدرون الطعام بمد أو بمدين، وأن ذلك كاف في أن الطعام. يعني هيجيب مثلا كيلو 400 جرام رز، ما حدش هياكل كيلو رز لوحده. هو الصحيح ان هذا الامر يتفاوت باختلاف الاشخاص، بس اقول قول الجمهور. كل واحد، هو الصحيح ان النفقه تقدر بدخل الزوج، يعني على حسب دخل الزوج، وايضا على حسب حال الزوجه. يعني واحد على سبيل المثال سعودي جه يتجوز هنا، هو ممكن يصرف هناك 10,000 ريال مستريح قوي، وهنا مش هيصرف 50,000 جنيه، هيصرف اقل بكثير ويجيب حاجات كتيره. فاذا العبره بيساره وايضا بحاجتها. قال: ويدخل فيه الادويه ونحوها، مع ان هذا عند جماهير اهل العلم لا يدخل في النفقة الواجبة، يقولون أن الدواء على المرأة، وأظن أن ذلك لأن الأدوية قديما نحو شربة العسل وكية بنار ونحو ذلك ليس يغلب على الظن دائما الشفاء بها، أو يغلب على الظن لكن ليس يصل إلى درجة يعني كالطب الحديث الذي يعني يقوى جدا حصول الشفاء والعافية بذلك. وأن هناك أمراض متفاوتة، فهناك أمراض إذا لم تعالج لم تستطع المرأة لا أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تلبس. فيقال إذا أحضر الطعام والكسوة وتركها في مرضها يكون قد أدم عليه، هذا ليس بظاهر، الله أعلم. فكلام الشوكاني أو صاحب الروضة الندية يعني له حظ من الوجاهة، وإن لم يكن كل علاج وكل دواء. فالأمر المتعلق بعجزها، يعني المرض الذي إن لم تداوى منه لم تستطع الطعام والشراب وأداء الواجبات، فإنه يلزمه بلا شك أن يداويها إن كان قادرا على ذلك. ولا شك أن الأمر مبني أيضا على قدرته، لأن أنواع العلاجات الحالية صارت مرتفعة جدا في كثير منها، تحليلات بس فقط، الأشعات، الحجز في المستشفيات يصير فوق طاقة كثير من الناس، ولا يمكن أن يقال بوجوب ذلك، ولو كان يؤدي إلى يعني الوفاة طالما ليس في قدرته. فهناك أمراض ليس في قدرة أحد، يقول لك العناية المركزة ممكن يبقى فيها أياما، وإن كان لا يرجى شفاء من ذلك شفاء يعيد المريض إلى حياته الطبيعية، ولكن يبقى يتنفس ويدفع في ذلك مئات الألوف عشرات الألوف، وليس في قدرته، لا نأمره بما لا قدرة له عليه، والمرض يصبر عليه والله المستعان. ممكن يعالجها، والبرد ده مش معطل للواجبات. الصحيح ان لابد من التفرقة بين انواع الامراض والادوية، التسوية بينها بهذه الطريقة. يعني هي دلوقتي عندها شوية صداع، جيب لي الدواء دلوقتي، لو تجيب لي الدواء الرخيص لا مش نافع، نجيب لها اغلى دواء. هذا الكلام ايضا ليس صحيحا. اذا عجزت عن القيام بواجب الواجبات عليها، والتي يغلب على الظن انها اذا اخذت الدواء عوفيت وقدرت، او انها تعجز عن ان تستمتع بحقها، يعني ما عندهاش قدرة على الاكل، عندها التهاب في اللوز جامع، عندها مغص كلوي عمالة تتلوى في الأرض، يبقى هيعاشرها ازاي؟ أو هتاكل ازاي وتشرب ازاي وهي في شدة الألم، عندها درس وجعها مش هينفع انها ما يخليش الواحد يعرف ولا ياكل ولا يشرب، المية توجعها جامد جدا والأكل بيوجعها، هتعمل ايه؟ يبقى يجيب لها الأكل كده وحطه لها وبعدين تتفرج عليه، هي لازم تتعالج من وجع الدرس ده الأول. والدكاترة مش هيشتغلوا كمان. قال: وإليه يشير قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا هنا دلوقتي لو قلنا في معتبر الزمان، الأدوية يعني من لوازم البيوت اليوم. يقول: فإن هذا نص في كل نوع من أنواع النفقات، إن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه. والرزق يشمل ما ذكرناه. ثم ذكر رأي بعض الفقهاء، هو في الحقيقة رأي جماهير الأئمة الأربعة إلا قولا عند بعض الشافعية. ثم ذكر رأي بعض الفقهاء في عدم وجوب ثمن الأدوية وأجرة الطبيب، لأنه يراد حفظ البدن، كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح من هدم من الدار. ورجح دخول العلاج في النفقة وأنه واجب، فقال: وقال في الغيث: الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة. قال: وهو الحق لدخوله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما يكفيك، وتحت قوله تعالى رزقهن، فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظة ما، خذي ما يكفيك، والثانية عامة لأنها مصدر مضاف رزقهن، وهي من صيغ العموم، واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق. قال: وبمجموع ما ذكرنا يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له النفقة هو ما يكفيه بالمعروف، وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة. يقول له: طب أنا، تقول له: يبقى أنا عايزة كل يوم تجيب لي ديليفري، أنا أريد ذلك. عشان يقول: ليس المراد تفويض إليه، وإنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورد، حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال، بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه، بعد تبيين مقدار ما يكفي بإخبار المخبرين أو تجريب المجربين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، أي لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير. نعم، إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه إذا كان من أهل الرشد، لا إذا كان من أهل السرف والتبذير، فإنه لا يجوز تمكينه من مال من عليه النفقة، لأن الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثم قال: ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمردا ومن له النفقة ليس بذي رشد أن نجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له. يعني هنقول لحد: انت اللي هتستلم النفقة وتصرف على ايه؟ يعني على بنتك مثلا، تاخد تصرف على يعني اولادها مثلا، او الى رجل عدل، يعني مش لاقيين يتيمة، خلاص نجعل شخص عدل هو اللي ياخد النفقة وينفق عليها. انتهى كلامه. كلام حسن في الحقيقة، كلام الشوكاني كلام حسن. ومما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه من المشط والصابون والدهن وسائل ما تتنظف به. وقالت الشافعية: أما الطيب فإن كان يراد لقطع السهوكة، أو السهوكة، السهوكة اللي هي الرائحة الكريهة في عندها، رائحة العرق الكريهة، لزمه لأنه يراد للتنظيف، وإن كان يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأنه حق له فلا يجبر عليه. يعني هي ليست لها رائحة كريهة، يقولوا ما يلزموش الطيب، هي لها رائحة كريهة يلزمه الطيب عشان هي كمان بتتضرر. رأي الأحناف في تقدير النفقة: رأي الأحناف أن النفقة غير مقدرة بالشرع، وأنه يجب على الزوج لزوجته قدر ما يكفيها من الطعام والإدام واللحم والخضر والفاكهة والزيت والسمن وسائر ما لا بد منه للحياة حسب المتعارف، وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، كما يجب عليه كسوتها صيفا وشتاء. ورأوا تقدير نفقة الزوج على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما تكن حالة الزوجة، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. إذن الأمر مرتبط في حق الزوجة بما يكفي، ومرتبط في السعة والضيق بحال الزوج. كلام حسن. نعم، هم بيقولوا يجب كل سنة ثوب، ولكن ظاهر الأدلة أنه قدر الحاجة، لأن الثياب بتاعت اليومين دول مش زي الثياب بتاعت زمان اللي بتبلى سريعا. دلوقتي الثياب اليومين دول بتقعد عدة سنوات. كل سنة عندهم، كل سنة. فهو بيقول لي ده على طول، حتى لو عندها يعني لازم يجيب لها بعد 30 سنة جواز 60 فستان وأداة، حتى من أنواع ما عندنا من الثياب التي تبقى سنوات طويلة. الظاهر لا. ما هو لو هيخش في الموضوع بتاع الحق يحقق بالطريقة دي يبقى في أزمات دائمة. لكن هو الشرع فعلا قال إيه؟ خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كلمات يعني في موطنها، ولذلك التحديد يصعب جدا. مذهب الشافعية في تقدير النفقة، الشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية، بل قالوا إنما هي مقدرة بالشرع، وإن اتفقوا مع الأحناف في اعتبار حال الزوج يسرا وعسرا، وأن على الزوج الموسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه في كل يوم مدين، وأن على المعسر الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب مدا في كل يوم، وأن على المتوسط مدا ونصفا. واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالوا ففرق بين الموسر والمعسر، وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله، ولم يبين المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد. وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة، لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوع، وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى، وأقل ما يجب مد وهو الجماع في كفارة الجماع في رمضان، فإن كان متوسطا لزمه مد ونصف، لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه، ولا بالمعسر وهو فوقه، فجعل عليه مد ونصف. قالوا ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية، فتعين ذلك التقدير اللائق بالمعروف، وهذا خلاف ما لا بد منه في الطعام رحمك الله من الإدام واللحم والفاكهة. وقالوا يجب لها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار، فلزوجة الموسر من الكسوة ما يلبس عادة في البلد من رفيع الثياب، ولامرأة المعسر الغليظ من القطن والكتان ونحوهما، ولامرأة المتوسط ما بينهما. ويجب لها مسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه، مع تأثيث المسكن تأثيثا يتناسب مع حالته. وقالوا إذا كان الزوج معسرا ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام والإدام بالمعروف، ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية والشتوية، وإن كان متوسطا ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف، ومن الكسوة أرفع من ذلك كله بالمعروف. وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف لأن دفع الضرر عن الزوجة واجب، وذلك بإيجاب الوسط من الكفاية، وهو تفسير المعروف. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.